الصلاة جائزة في مرابض الغنم، وأما في معاصم الإبل لا تجوز. ما العلة في التفريق بين الصلاة في أماكن هذه الحيوانات؟ النجاسة؟ لأن معاصم الإبل لو كانت باركة فهي ذات نفور وقد تؤذي المصلين، وإن لم تكن باركة باركة في مكانها فغالبا تكون مأوى الشياطين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ومعاصمها لا لأجل النجاسة، لا ليس لأجل النجاسة. ثم استدل رحمه الله بأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرابض الغنم وطاف على بعير، يوم جاء هو حاج اللهم صل عليه وسلم طاف على بعير. أين وجه الدلالة من ذلك؟ بعيد مش الدلالة دي طبعا بعيد أحسن أن هذا الحيوان قد يأتي منه، يعني ما يأتي من بقية الحيوانات، قد يبول وقد كذا قد يخرج منه بعض. ولو كان نجس لما فعله صلى الله عليه وسلم ذلك. ولا يقال ان بعض الناس يقول لا كان بعيره صلى الله عليه وسلم مصونا، يعني محفوظ بحفظ الله له. قال له حتى سائر الصحابة فعلوا ذلك، تمام، فورد النهي. فقلنا فشاهد انه لما قال بعض الائمة حين رأوا ان بول ما يؤكل لحمه نجس والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليمه امر بشرب أبوالها، قالوا هذه نجسة لكن أباحها للضرورة. قال لا ليست للضرورة بل هي مباحة في سائر الأوقات، والنجاسة لا يجوز تعاطيها حتى ولو كان للضرورة. ولذلك يوم سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتداوى بها قال لا هي حرام، هي حرام لا صحة التداوى بها ولا تزيد الإنسان إلا مرضا، دل على أن ما كان منهيا عنه بعينه لا صحة التداوى به بضرورة غير ضرورة، خلاف الأكل والشرب هذا لإنقاذ حياة. أما المرض فبرؤه بطرق كثيرة جدا منها الدعاء، ثم البرء ليس متيقن بخلاف إنقاذ الإنسان. فلا يقال يجوز لك أن تأكل الميتة إذا خشيت الموت، ولك أن تشرب الخمر إذا أوشكت على غصة تؤدي على الحياة. فيقول لها ذاك الأمر أجيز لإنقاذ حياة نفس متيقنة متيقن موتها، أما هذه لا ليس كذلك. نعم يا. ولأنه لو كان نجسا لتنجست الحبوب التي تدوسها البقر. من وجه الدلالة هي؟ نعم يقول أفعال الناس أن العادة جرت عند المزارعين وقت الحصاد إذا جمعوا الثمار والبذور وأرادوا فصل الورق عن بدري غالبا يأتون بالأبقار تدوسها، يمر عليها ذهابا وإيابا، يزول القشر عن القمح ويخرج الحب من سنبله ومن غلافه والدخن وما إلى ذلك. فكونها تمر عليها ذهابا وإيابا لابد أن تثلق يخرج منها بول، وعارت الناس جرت وما عرفوا أنهم يغسلون هذه الحبوب بعد ذلك، فدل على أن ما يخرج منها طاهر. ولذلك قد بعض الناس اعتاد فيأتي بالحمير بدل هذه الحيوانات، إذا وقع ذلك لابد أن يوصح ذلك الفلاح يقول هذا لا يجوز لك لا يجوز تأكل الحمير هذه للدوس. أخوان الفلاحين لازم ينتبهوا لهذه، ومن عرف هذا الحكم يبلغه للآخرين لازم ينهى عنه نهي شديد. إذا كانت أبقار أو حيوانات مما يؤكل فلا أن تمر على الحبوب من دوسها عشان لأجل الحصاد ولأجل إخراج الحب عن قشره، لا يجوز استعمال ما لا يؤكل لحمه. نعم يا أخي عرفنا هذا إن شاء الله، ربنا ينفعنا وإياكم. فإنها لا تسلم من أبوالها وأوراثها، وشمل كلامه بول سمك ونحوه مما لا ينجس بموت، فإنه طاهر على المذهب. وعنه أنه نجس لأنه رجيع من حيوان أشبه غير المأكول. أن يقول في رواية في المذهب أن أبوالها نجسة موافقة للشافعية. نعم يا أخي. ومني الآدمي طاهر في ظاهر المذهب، لقول عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، ثم يذهب فيصلي فيه. متفق عليه. لما قال في ظاهر المذهب كان ليس فيه نص، لكن يفهم من ذلك أن مني الآدمي ظاهرة، لأن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر الصحابة الكرام يقول: قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان تفعل ذلك وكان يصلي فيه صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. المتفق عليه، الرواية صحيحة وثابتة في صحيح البخاري ومسلم. فلما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، والأصل في أفعاله